لأن لو منعناهم تضرر الذي أتى بهم. وخلاصة الجواب أن نقول متى أمكن أن تأتي بعمال مسلمين فهو الأولى، وإذا لم يمكن فلا حرج أن يأتي هؤلاء العمال ويعملوا، لكن أن تأذى بالممثل أو أهله فإنهم منعون. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء، وإذا لقاء الأسبوع بعد الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. الله يحفظكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.